بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على الزاد للشيخ الفوزان حفظه الله فيما سبق من الدروس. استعرضنا كتاب النكاح وحتى وصلنا إلى باب المحرمات في النكاح، وندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر تحت هذا الباب فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. قال الشارح حفظه الله: باب المحرمات في النكاح، أي بيان من يحرم نكاحهن، وهن نوعان: النوع الأول من تحرم إلى الأبد، النوع الثاني من تحرم إلى أمد. يعني المحرمات في النكاح على قسمين: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، إلى وقت. واللاتي يحرمن إلى الأبد قسمان. واللاتي يحرمن إلى الأبد قسمان. نعم. قسم يحرم بنسب وهن سبع، وقسم يحرم بسبب وهن ست. قسم يحرم بنسب وهن سبع، وقسم يحرم بنسب بسبب وهن ست. الأولى يحرمنا بنسب، والقسم الثاني يحرمنا بسبب. نعم، ست وسبع أو سبع وست. نعم. وقد بدأ المصنف بالنوع الأول من المحرمات، وهن من يحرمنا إلى الأبد. نعم. قال: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم في هاجر أم إسماعيل: تلك أمكم يا بني ماء السماء. يعني هاجر أم إسماعيل أصبحت أم، يعني يا بني ماء السماء، المقصود بالسماء أي نعم الأب وهو إبراهيم عليه السلام. أم إسماعيل هي أم العرب، أما أم إسحاق فهي أم اليهود. نعم. قال: والبنت وبنت الابن وبنتهما، أي بنت البنت وبنتاهما. وبنت الابن وبنتاهما، أي بنت البنت وبنت بنت الابن، من حلال وحرام وإن سفلنا. وإن سفلنا، سواء كانت من حلال أو من حرام، البنت وبنت الابن وبنتاهما وإن سفلنا. أين؟ أي سواء كانت البنت من وطء حلال بزواج أو تسر، أو كانت من وطء حرام كزنا أو شبهة، لعموم قوله تعالى وبناتكم. وكل أخت، أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى وأخواتكم. وبنتها، أي بنت الأخت من أي جهة، لقوله تعالى وبنات الأخت. وبنت بنتها، وبنت كل أخ، وبنتها وبنت ابنه، وبنتها وإن سفلت، أي بنت الأخ، وبنت ابن الأخ، وبنت بنت ابن الأخ، لقوله تعالى وبنات الأخ. وكل عمة وخالة وإن علتا، أي من جهة الأب أو الأم لأبوين أو لأب، يعني من جهة الأب عمات، نعم، ولمن جهة الأم خالات، نعم، أو لأب أو لأم، بقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. فهؤلاء سبع يحرمن بالنسب: الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة والملاعنة على الملاعن. والملاعنة على الملاعن، أي وتحرم أبدا. الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة، هذه سبع. كذلك الملاعنة تحرم على الملاعن، نعم، أي وتحرم أبدا الملاعنة على من لاعنها. ومعنى ذلك إذا رمى زوجته بالزنا فأنكرت ولم يكن له بينة وجب عليه حد القذف، إلا أن يسقطه باللعان الذي ذكره الله تعالى بقوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والآية التي بعدها ثم يفرق بينهما على التأبيد. الآية التي بعدها ويدرى عنها العذاب، إنه أن تشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. شيخ صلى الله عليه، هنا قال اللي على التأبيد يفرق بينهما ولا يجوز أن يتزوجها أبدا الملاعنة، الملاعن نفسه، نعم، إذا لاعنها وهي لاعنته خلاص فرق بينهما، أي نعم، ولا يمكن أن يتزوجها ولا تتزوجه أبدا، أي نعم. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، أي كل امرأة، لكن ينسب الولد إلى من؟ إلى أمه. نعم. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، أي كل امرأة حرمت بالنسب من الأنواع السبعة السابقة حرم مثلها بالرضاع، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أين؟ إلا أم أخته وأخت ابنه. وهذا من الرضاع. نعم. إلا أم أخته من الرضاع وأخت ابنه من الرضاع. أين؟ هذا استثناء من القاعدة، أي إلا أم أخته من الرضاع وأخت ابنه من الرضاع، فالمرضعة وبنتها لا تحرمان على أبي المرتضع وأخيه من النسب. أين؟ ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، حتى زوجة الجد بالعقد تحرم، نعم، أي وإن لم يحصل دخول ولا خلوة. أين؟ وهذا يسمى التحريم بالمصاهرة، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وزوجة ابنه وإن نزل، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، دون بناتهن وأمهاتهن، أي دون بنات حلائل أبنائه، حلائل آبائه، حلائل آبائه وأبنائه وأمهاتهن، فلا يحرمن عليه. غير وتحرم أم زوجته وجدتها بالعقد، أي وإن لم يحصل دخول، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم وبنتها وبنتها وبنات أولادها بالدخول. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وقوله: فإن بانت الزوجة إلى آخره، أي لو فارقها بطلاق بائن أو ماتت قبل الدخول أبيحت بنتها وبنت ولدها له، بقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فتحصل مما مر أن المحرمات لسبب ستة أنواع: الملاعنة ومن تحرم بالرضاع، وزوجة الأب، وزوجة الابن، وأم زوجته، وبنت زوجته. والسبب الذي حرمنا من أجله ثلاثة أنواع: ملاعنة أو رضاع أو مصاهرة. قوله: فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا، نعم، الضمير يعود على ماذا؟ أبحنا بنتها، ها؟ البنت، بنت الزوجة يعني، نعم، بنت الزوجة بعد الخلوة تباح؟ لا، بعد المفارقة يعني. إيه، هنا يقول: فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. قال وقوله: فإن بانت الزوجة إلى آخره، أي لو فارقها بطلاق بائن أو ماتت قبل الدخول أبيحت بنتها وبنت ولدها، أي لو فارقها بطلاق بائن أو ماتت قبل الدخول. نعم. هذا خلاف النص، خلاف المتن، كأن الشيخ يعني وضح. هذا غلطة مطبعية ولا كيف؟ شوف، نشوف المتن الأول. يعني بعد الدخول، قل: فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. أي الضمير يعود على ماذا؟ بنت الزوجة، أحسن الله عليك. يعني بنت الزوجة بعد الخلوة بالزوجة تباح؟ لا، إذا ماتت، ماتت بعد الخلوة يعني، ماتت بعد الخلوة. من هي التي ماتت؟ الزوجة. بعد الخلوة تباح ابنتها؟ لا، هذه خطأ، أو ما تبين لنا المقصود، هذا مشكل. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة، يعني بعد الخلوة بالزوجة أبحنا، الضمير يعود على ماذا؟ هل يعود على أم الزوجة أو يعود على بنتها وبنات أولادها؟ الموت للزوجة، الموت للزوجة هو. فإن بانت الزوجة أو ماتت الزوجة يعني. إيه، لو بس مسح لي بعد الخلوة. أي. لو قال قبل الخلوة أبحنا. هذا صحيح. لأن الشيخ وضح هنا، قال قبل الدخول. إيه، بس المتن هنا مشكل، لازم كلمة بعد إما تكون قبل الخلوة. لو بقيت بعد الخلوة فهي مشكلة. هي ما عندنا إشكال، ما عندنا إشكال في هذا، عندنا إشكال في الطباعة، في العبارة. فسر الماء بعد الجهد بالماء. يا أخي أنا ألزمك بأن تفسر لهذا ما دام أدخلت نفسك، ما دام أدخلت نفسك فسر هذا. يقول: فإن بانت الزوجة أو ماتت الزوجة بعد الخلوة، بعد الخلوة بالزوجة أبحنا، هذا يجوز؟ لا إذا رجعت لا تدخل نفسك إلا بشيء. أي هو هذا، هذا المشكل وأنت ما حطيت بالك فدخلت. أي نعم، إذا قبل الدخول، قبل أن تدخل. بارك الله فيك. نعم يا شيخ فهد، لا هذه لازم تصحح يا شيخ فهد. نعم نعم أي نعم. أي طبعا قبل الدخول ما عندنا إشكال الشيخ. أي نعم، بعد قبل الدخول ما في إشكال فيه. أي نعم، لكن بعد الدخول لم. أي نعم، هذا خلاف النص القرآني. أي نعم، التي لم تكونوا دخلتم بهن. نعم، أي طبعا بينها الشيخ الشارح، لكن ولو نفس المتن نحتاج إلى أي نعم إعادة نظر في مراجعته. نعم أي نعم. قال فصل، قال فصل في بيان النوع الثاني من المحرمات. وهن المحرمات إلى أمد محدد عند انتهائه ينتهي التحريم. المحرمات إلى أمد يعني وقت محدد، إذا انتهى هذا الوقت ينتهي التحريم. نعم. قال وتحرم إلى أمد أخت معتدته. أخت المعتدة إذا طلق وحده وهي في العدة فيحرم أن يعقد على أختها ما دامت في العدة. إذا انتهت العدة حلت أختها له. أي أخت من هي في عدة طلاق وقع منه، سواء كان رجعيا أو بائنا، أو بائنا، سواء كان رجعيا أو بائنا، بينونة كبرى أو بينونة صغرى. قال وأخت زوجته. ليش حنا يعني تربصنا العدة بالبينونة الكبرى؟ خوفا لاستبراء الرحم، لئلا يجتمع ماؤه في نعم في رحم الأختين. ها؟ أي وقد تمتد عدته. نعم العدة المهم شرط العدة، وقد تمتد عدتها بحمل. نعم يمكن الحمل يصير 4 سنين بعد، مثل حمل الخليفة عبد الملك 4 سنوات، يقال 4 سنوات. ها؟ الضحاك بن مزاحم. والضحاك هذا في الغالب، هذا في الغالب، لكن ذكروا أن عبد الملك يعني 4 سنوات، والشيخ يقول الضحاك بن مزاحم. أي نعم نعم، حتى بعضهم يعني قد يعني ينبت له أسنان في نعم في بطن أمه طول المدة. نعم. قال وأخت زوجته، أي أخت زوجته التي في عصمته. ما دامت في عصمته فهي حرام عليه، فحرام عليه أختها. نعم. وبنتاهما وعماتهما وخالتهما وخالتاهما وخالتاهما. أي نعم، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته وعمتاهما، أي عمة معتدته وعمة زوجته وخالتاهما وخالتاهما وخالتاهما وخالتاهما، أي خالة معتدته وخالة زوجته، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها. نعم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. والحكمة في ذلك والله أعلم لما فيه من إلقاء العداوة بين الأقارب، فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا، أي إذا طلقت المرأة وانتهت عدتها أبيح لمطلقها أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها ونحوهن لعدم المانع. نعم انتهت عدتها. نعم. لازم إذا طلقت زوجته أو ماتت فيبقى هو في العدة ما يتزوج أختها حتى تنتهي العدة. نعم. وإن تزوجهما في عقد أي تزوج الأختين أو المرأة وعمتها أو خالتها ونحوهن في عقد واحد لم يصح. أي نعم لم يصح العقد على أي منهما. نعم. أو عقدين معا بطلا. أي نعم. أي تزوج الأختين ونحوهما مما ذكر في العقدين في آن واحد لم يصح العقدان، لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لأحدهما على الأخرى، لإحداهما على الأخرى. فإن تأخر أحدهما أي تأخر أحد العقدين عن الآخر بطل المتأخر منهما فقط، لأن الجمع حصل به. لكن أحسن الله عليك، لماذا ما يقال يخير بينهما ويفسخ عقد؟ بس تقدم أنت في أي مسألة؟ في الأولى إذا عقد عليهما معا. نعم. إذا عقد عليهما معا ما يخير يعني. لا، لأنه ما يدرى العقد من هوله ولا مزية لإحداهما على الأخرى، فإذا بطل. لو سمي والله سمى فلانة كذا سماه مبين في وقت واحد. نعم. زوجتك ابنتي فلانة وفلانة. نعم. يعني ما لي واحدة مزية على الأخرى، فالعقد نفسه ليس تاما في واحدة منهما فهو باطل. اي نعم. ما يكون يعني مثل أول الإسلام من أسلم عنده. لا، هذا شيء آخر. من أسلم وعنده زوجتين أو عنده أختين يخير فيه، هذا على العقد السابق يقرون على نكاحه. أي نعم. فيخير بين إحداهما، بين إحدى الأختين أو أي نعم أو زيادة على أربع. أي نعم. قال أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل، أي وقع العقد الثاني في عدة قريبتها التي يحرم جمعها معها بطل هذا العقد، لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين ونحوهما. عيدة. وهذه علة غير العلة التي ذكر، يعني يقول يعني ذكر قال والحكمة لما فيه من إلقاء العداوة بين الأقارب. هنا نص الفقهاء أن العلة لا يجتمع ماؤه في رحم أختين معا أو قريبتين ونحوهما. نعم. قال وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره، أي يحرم تزوج المرأة في حال عدتها من الغير، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أي نعم. ويحرم العقد على الأمة المستبرأة من غيره، لأنها في معنى المعتدة، ولأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. قال والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، أي تحرم الزانية على الزاني وغيره، فلا يجوز العقد عليها إذا علم زناها، ولا تحل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تتوب من الزنا، الشرط الثاني أن تنقضي عدتها، لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، أي يحرم على الشخص تزوج من طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات. لا يجوز، باطل عقد عالية حتى تفرغ من عدتها وتتوب، حتى تتوب أولا ثم تفرغ من العدة حتى تضع الحمل. إنعم وإنعم حتى تضع الحمل يقعون فيها لأجل يتسترون على المرأة، وهذا غلط. إنعم لما مثلا يضبط شخص أنه زنى بامرأة، بدل ما يقيم الحد عليهم يقولوا له تزوجه، فنفس العقد باطل. يعني غسل الدم بدم، عالج الخطأ بخطأ. هنا يجب أن ينتظر حتى تتحقق توبتها، يعني تتوب توبة صحيحة وتنقضي عدتها. لا، هو ليس في ما حصل حمل، لكنها زنت وما حصل حمل، فلا بد أن تنقضي أيضا عدتها 3 قروء. يعني يستبرأ رحمها بثلاث حيض أو 3 أطهار أو 3 أشهر إن كانت آيسة أو صغيرة. نعم. قال: ومطلقته 3 حتى يطأها زوج غيره، أي يحرم على الشخص تزوج من طلقها 3 بكلمة واحدة أو بكلمات، ولا تحل له إلا بشرط أن يطأها زوج غيره. زوج غيره، ما هو بس مجرد أنه يعقد عليها زوج غيره، في نكاح صحيح غير محلل. المحلل تيش المستعار ملعون. أي نعم، لا بد أن يتزوجها زواج رغبة إلى الأبد. ثم إذا تزوجها إن بدا له من جديد هذا نكاح المتعة، لا يجوز. أي نعم. لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شوف إثارة النعم، حتى تنكح، ما قال حتى ينكحها، بلاغة القرآن. أي نعم، حتى يروح ما بنفسه. أي نعم، أي هذا شيء آخر. نعم، هذا شيء آخر. والمحرمة يريدين أن تعود إلى رفاعة. نعم، والمحرمة حتى تحل. أي نعم، والمحرمة حتى تحل. أي نعم، المحرمة بالعمرة أو بالحج ما يجوز العقد عليها، ولا يجوز يعني نكاحها، الزواج بها. نعم، أي يحرم تزوج المرأة في حال إحرامها بحج أو عمرة حتى تحل من إحرامها، ويحرم على المحرم أن يعقد النكاح في حال إحرامه لنفسه أو لغيره. أو لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم، ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أي نعم، 3 أشياء، حتى الخطبة ما يخطب وهو محرم. نعم، رواه الجماعة إلا البخاري. قال: ولا ينكح كافر مسلمة حتى يسلم، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. نعم، ولا مسلم ولو عبدا كافرة. أي ولا مسلم ولو عبد، يعني مسلم عبد ما ينكح كافرة. نعم، ما أدري أنا من أجاوب هذا اللي أشغلنا. أي لحظة، خلنا ننتهي منه. أي إيش يقول هذا؟ هذا كان عنده ما شاء الله نشاط. أي نعم، ماذا تريد تقول؟ الكتابيات، في كتابيات الآن؟ أنا أسأل بعد، في ناس متمسكين الآن بالكتاب، يعني المسلم القبوري الذي يشرك بغير الله عز وجل في العبادة، يعبد أصحاب القبور، هذا ماذا يكون حكمه إذا كان عارفا؟ بأن هذا شرك مرتد، والمرتد لا يناكح. أي نعم. فالتي يقام عليها الحجة، أي نعم، بأن عيسى ليس هو ابن الله ولا العزير ابن الله، على كل دعها، أقول دعها ولا لا تثير فتنة. نعم يا شيخ، إذا اعتبروا أهل الكتاب لا بأس، لكن هل هم أهل الكتاب؟ ويا أخي ضاقت عليكم المسلمات، يعني ضاقت عليكم المسلمات، ما بقي إلا اللي تشرب الخمر وتقول إن عيسى ربها وعزير ربها. صريح القرآن الكتابية صحيح، هذول كفار مرتدين في ملتهم، ومن قالت عزير ابن الله هي مرتدة في ملتها. أي نعم. فالأمر واضح إذا وجد، يعني أهل الكتاب، لا، إذا وجدت كتابية تؤمن، يعني توحد، لا تشرك بالله شيئا، ولكن يعني من حيث أنها لم تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي متمسكة بالكتاب، هنا نقول هذه كتابية. أيه؟ لا منتشر أكثر منها، أول شيء سد باب المتعة الحين، والتي تزوج نفسها، والزواج السر والعرفي، أولا اقضي على هذا. نعم، الله المستعان. نحن نتكلم عن أحكام، وطبعا الواقع بيد الله عز وجل. أي نعم. نعم يا شيخ. قال: ولا مسلم ولو عبدا كافرة، أي لا ينكح مسلم امرأة كافرة ولو كان المسلم عبدا مملوكا، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. نعم. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم. إلا حرة كتابية. نعم. أي يستثنى من الكافرات الممنوع نكاحهن من المسلمين الحرة الكتابية، وهي اليهودية أو النصرانية، فيجوز للمسلم أن يتزوجها، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة بشرطين: الأول أن تكون كتابية، الثاني أن تكون حرة لا مملوكة. شوف اللفظ، النص القرآني أن تكون يعني كتابية، من أهل الكتاب، ما فيها أن تكون يهودية أو نصرانية. أي نعم. ما ورد لفظ اليهود في القرآن إلا في معرض الذم، هذا الذي أعرفه. وكذلك النصارى، ما ورد لفظ النصارى إلا في معرض الذم. أي نعم. أما أهل الكتاب، نعم، وهو وهذا في مدح، وهذا في مدح. لا لا، هي أقرب، أقرب من اليهود، يعني بعض الشر أهون من بعض، لكن ما هو مدح. ما شاء الله، فقيه أنت. نعم، تفضل. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. أي نعم. أي لا يجوز للحر المسلم تزوج الأمة إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يخاف على نفسه عنة العزوبة، أي عناءها وتعبها، كحاجته إلى من يخدمه، وحاجته إلى قضاء شهوته إذا خاف، حاجته إلى من يخدمه. هذا في سر لطيف، يعني الحقيقة يبين حكم استقدام الخدم، يستقدمها وهي ليست له قريبة ولا زوجة ولا كذا، وربما يحصل خلوة، وهذا في حرج شديد. ولهذا يعني يباح أن يتزوج الأمة إذا كان بحاجة إلى من يخدمه لتخدمه. أي نعم. وحاجته إلى قضاء شهوته هذا شيء آخر. نعم. إذا خاف على نفسه من الزنا إن لم يتزوجها. الشرط الثاني أن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة. نعم. الشرط الثالث ألا يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة. لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. نعم. ولا ينكح عبد سيدته، أي التي تملكه أو تملك بعضه، لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض. أي نعم. ولا سيد أمته، أي لا يجوز أن ينكح الرجل مملوكته بمعنى يعقد عليها عقد النكاح، لأن ملكه لها يبيح له وطأها فلا حاجة إلى العقد، ولأن الملك أقوى من عقد النكاح، وللتنافي بين كونه سيدها وزوجها، لأن النكاح يوجب حقوقا ليست للمملوكة. وللحر نكاح أمة أبيه، يعني تزوج أمة أبيه. نعم. إذا توفرت الشروط السابقة، لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك. نعم. دون أمة ابنه، أي ليس للأبي نكاح أمة ابنه، لأن الأب له التملك من مال ولده. وليس للحرة نكاح عبد ولدها، لأن ذلك يؤدي إلى انفساخ نكاحها منه، لأنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحهما. وإن اشترى أحد الزوجين، أي اشترى الزوج الآخر، انفسخ نكاحهما، لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فيزيله. قال: أو ولده الحر، أي أو اشترى ولد أحد الزوجين الزوج الآخر، أو اشترى بعضه انفسخ نكاحهما، لأن ملك الولد كملك الوالد، فيكون الحكم كالحكم في الصورة التي قبلها. قال: أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما، أو اشترى مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده الزوج الآخر انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطئها بعقد، أي كل من حرم وطئها بالعقد مما سبق ذكره، حرم وطئها بملك اليمين، لأنه إذا حرم العقد لكونه يفضي إلى الوطء فلأن يحرم الوطء من باب أولى. قال: حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذا استثناء من القاعدة، فالأمة الكتابية يحرم وطئها بالعقد ولا يحرم بملك اليمين، لدخولها في عموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، أي إذا جمع بينهما في عقد واحد صح في من تحل منهما وبطل في من تحرم، كما لو جمع بين أيم ومزوجة صح في الأيم. نعم. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره، لعدم تحقق مبيح النكاح فغلب الحظر. نعم. تلخص مما مر أن المحرمات إلى أمد نوعين. النوع الأول: محرمات من أجل الجمع، وضابطه: كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها لقرابة. استثنى من هذا: لو جمع الرجل بين امرأة وزوجة أبيها المطلقة، فهذه المرأة وزوجة أبيها لو كان أحدهما رجلا حرم على الآخر أن يتزوجها. صورتم الصورة؟ لا. امرأة تزوجها رجل وتزوج عليها زوجة أبيها المطلقة. زوجة أبيها؟ نعم. زوجة أبيها؟ أي نعم. فزوجة أبيها هي خالتها. نعم. لو كانت المرأة ذكرا حرم عليها أن تتزوج زوجة أبيها، سبق دخل بها. صحيح. أي نعم. أو كانت العكس، زوجة الأب هي رجل، يحرم أي نعم أن يتزوج يعني ابنة الزوج الأول. أي نعم. لأنها تصبح مثل الربيبة. أي نعم، ربيبة. قال: النوع الثاني محرمات لسبب غير الجمع، وهن ما يعني هذا يستثنى القاعدة دي. كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها لقرابة. فأنا أقول فيه خرم لهذه القاعدة، فيه استثناء، وهو لو جمع بين امرأة وزوجة أبيها المطلقة. فهذه لو طبقنا القاعدة عليا يعني نعم تحرم، لكن هي مستثنات. نعم. قال: النوع الثاني محرمات لسبب غير الجمع، وهن ما يلي: المعتدة والمستبرأة من غيره، الزانية حتى تتوب، ثالثا مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. حتى تتوب وتفرغ من عدتها. هنا رابعا المحرمة حتى بنكاح صحيح، يعني ما هو نكاح تحليل. هنا رابعا المحرمة حتى تحل. نعم. خامسا نكاح الكافر للمسلمة، سادسا نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية، سابعا نكاح الحر المسلم للأمة المسلمة إلا بشرطه. يعني شرط تكون الكتابية كفرها، يعني من أجل تكذيبها برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كفرها من أجل الشرك. هنا ثامنا نكاح العبد، وإن كان بعض العلماء يعني بعض العلماء يعمم كل من انتسب إلى اليهودية أو النصرانية يسميه كتابي، لكن فيه توسع الحقيقة. نكاح نحتاج إلى عمر، وأقول نحتاج إلى سنة عمر ومنهج عمر في المنع. نعم. ثامنا نكاح العبد لسيدته. نعم. تاسعا نكاح السيد لأمته، عاشرا نكاح الحرة لعبد ولدها، الحادي عشر كل من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا الأمة الكتابية، الثاني عشر نكاح الخنثى المشكل. نعم. قال: باب الشروط والعيوب في النكاح. الشروط والعيوب في النكاح. أي نعم، ما أكثر الشروط نعم الباطل، أو الشروط يعني منها ما هو باطل ومنها ما هو صحيح. نعم لازم. نعم. قال: باب الشروط والعيوب في النكاح، أي بيان حكم ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر في العقد، وبيان ما يثبت به الخيار من العيوب وما لا يثبت به. والشرط اللازم الذي يثبت الخيار عند عدمه هو ما اشترط حال العقد، مثل زوجتك بنتي بشرط كذا، أو اتفق عليه قبل العقد. أما ما كان بعد العقد فلا يلزم لفوات محله. نعم. فالشروط في النكاح قسمان: قسم صحيح وقسم فاسد. والصحيح نوعان: النوع الأول ما يقتضيه العقد، كتسليم الزوجة إليه وتمكينه من الاستمتاع بها ونحو ذلك. الثاني ما تنتفع به المرأة مما لا يتنافى مع العقد. إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، هذا من النوع الثاني من الشروط الصحيحة، لأن لها في هذه الأشياء فائدة واشتراطها لا ينافي العقد. ولحديث إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فإن وفى لها بما اشترطت وإلا فلها الفسخ. في هنا وقفة، اشترط طلاق ضرتها، هل شرطها يفسد عقده على الأخرى أو يفسد عقده على الأولى؟ لا، أين؟ لها الخيار، هي لها الخيار، هي فقط تستفيد من هذا الشرط أن لها الخيار، إن شاءت يعني تنازلت عن الشرط وبقيت وإلا فلها الفسخ. نعم. وقوله ضرتها، ضرة المرأة امرأة زوجها، امرأة زوجها. وقوله لا يتسرى، التسري أن يطأ مملوكته. نعم. وقوله شرطت نقدا معينا أي تأخذ منه مهرها، يعني ريالات ولا دولارات ولا ذهب ولا فضة. أين؟ فإن خالفه فلها الفسخ، أي فإن لم يفي الزوج بالشرط فلها فسخ النكاح، لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشروط حين قال إذن يطلقننا، فقال عمر يطلقننا. أين؟ فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. أين؟ مقاطع الحقوق عند الشروط، ما دامك رضيت بالشرط أولا خلاص يعني. نعم. فتلتزم إلا شرط حل حراما أو حرم حلالا. نعم. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. هذا الشغار. نعم. قال أزوجك أختي وزوجا أختك أو أزوجك بنتي وزوجا بنتك وما في مهر ولا رضيتا ولا ما في مهر بينهما. نعم. فالنكاح فاسد. نعم. قال هذا شروع في القسم الثاني من الشروط في النكاح، وهي الشروط الفاسدة، وهي نوعان: فاسد يفسد العقد وفاسد لا يفسد العقد. والذي يفسد العقد أنواع، أحدها نكاح الشغار، وهو ما ذكره بقوله وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته إلى آخره، سمي شغارا بكسر الشين لخلوه من العوض، عن من قولهم لخلوه عن العوض، من قولهم شغر المكان إذا خلا. أين؟ وتعريفه شرعا هو ما ذكره المصنف في وظائف شاغرة خالية. نعم. نعم. وهو نكاح باطل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. فإن سمي لهما مهر صح، إذا سمي لكل واحدة من الزوجتين مهر مستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاحان للحديث السابق. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي تفسد العقد، وهو ما يسمى بنكاح المحلل، وهو نكاح باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. والمحلل له. قال أو نواه بلا شرط، أي أو نوى التحليل بقلبه ولم يشترط في العقد بطل النكاح، لأنه قصد به التحليل فلم يصح كما لو شرطه. أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أو إن رضيت أمها أو إن رضيت أمها أو إن رضيت أمها. هذا هو النوع الثالث من الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. شوف فيه وقفة عند المسألة الأولى، إن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. بعضهم يقبل الشرط هذا لكن هو في نيته ألا يحللها، ألا يطلقها، ألا يطلقها. ما درى أن العقد باطل لأنه التزم الشرط، فلا بد من يعني ما يمضي شيء، ما يمضي الشرط، يعني الشرط قبله في الظاهر لكن في الباطن ما قبله. قبله في الظاهر يعني على ما صدقك قبيلك والتزمت شرط، ولولا هالشرط ما زوجوك، لولا هذا الشرط ما زوجوك. وهذه أفعلها بعض الناس، يقول أنا أقول لهم ما في باس، أنا أقبل يعني أني أطلقها متى تزوجتها لتحل الأول، أو هي تحتال عليه تريد الأول، مثل ما ذكر الحديث الأخ، أي نعم، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أي نعم. فعلى كل حال إذا نوى بقلبه أو التزم بالشرط ظاهرا بطل العقد، العقد نفسه باطل، وهذه ما ينتبه لها بعض الناس. لا، بس هذا شرط يفسد العقد، هذا شرط يفسد العقد. الشرط كله إذا بطل الشرط بطل العقد. اي نعم، لأن الشرط من ضمن العقد، فإذا بطل الشرط بطل العقد. عقد على شرط، والشرط ما يلزم اي نعم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اي نعم. وهذه مسألة لابد أن ننتبه لها. نعم، اقرب اقرب اقرب اقرب، أنا سمعي يعني، الله المستعان. هو الباطل له مبطل آخر. اي نعم. والفاسد فاسد بذاته من أساس. اي نعم. قال أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها. هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي تفسد العقد، وهو تعليق النكاح على شرط مستقبل كالذي مثل به المصنف، وهذا التعليق يمنع انعقاد النكاح. أي نعم. إذا زوجتك، الذي مثل به المصنف قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو زوجتك إن رضيت أمها، فهذا شرط فاسد يفسد العقد. نعم. أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل، بطل الشرط وبطل العقد. هذا هو النوع الرابع من الشروط الفاسدة المفسدة للنكاح، وهو اشتراط توقيت النكاح، ويسمى نكاح المتعة. سمي بذلك لأنه تزوجها ليتمتع بها إلى أمد، لحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. اللهم صل وسلم. نسخت. نعم. وفي رواية قال يوم فتح مكة أيها الناس إني أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فائدة: تلخص مما مر أن الشروط التي تبطل النكاح أربعة أنواع: أولا اشتراط الشغار، ثانيا اشتراط التحليل أو نيته، ثالثا اشتراط تعليق النكاح، رابعا اشتراط توقيت النكاح. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.